السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في هذه الآية المباركة وهي في قوله تعالى: الله خالق كل شيء الذي أحسن كل شيء خلقه. قلنا نتيجة الجمع بين هاتين الآيتين هو أنه لا يوجد في دار الوجود إلا الحسن وإلا الجميل. على هذا الأساس قد يقال بأنه يقع تناقض بين هذه النتيجة وبين قولنا أن بعض الأفعال قبيحة التي قلنا أو عبرنا عنها بأنه لا ينبغي أن تفعل. نحن عندما نأتي إلى الكذب نقول ماذا؟ نقول حسن أم قبيح؟ نقول قبيح. عندما نأتي إلى أي عمل محرم من الأعمال المحرمة، هل هي حسنة أم قبيحة؟ من الواضح أنها قبيحة. وقد قرأت في علم المنطق أن الموجبة الكلية نقيضها السالبة الجزئية. ما هو معنى أنه حسن؟ يعني ينبغي أن يفعل. ما هو معنى أنه قبيح؟ لا ينبغي أن يفعل. وعلى هذا الأساس كيف يمكن أن نوفق بين قولنا أن كل فعل في هذا العالم شيء أو ليس بشيء؟ شيء، فهو حسن يعني ينبغي أن يفعل. وبين قولنا أن بعض الأفعال لا ينبغي أن تفعل، واضح الإشكال؟ وهذه لعله واحدة من أهم شبهات الجبرية والمجبرة والأشاعرة. هذه الشبهة أدت بهم إلى أن يقولوا: لا يوجد في هذا العالم إلا فعله، وفعله ماذا؟ حسن. إذن هذا الفعل الذي يصدر مني، هذا فعلي أم فعله؟ فعله. حسن أو ليس بحسن؟ حسن، ولكنه شاء أن ينهى عنه. لماذا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن لا يقع في هذا الوجود إلا ما هو محبوب له سبحانه وتعالى، وهذا الفعل الواقع أيضا محبوب له سبحانه وتعالى. لماذا نهى عنه؟ نعم، لماذا قالوا ذلك؟ بناء على الجمع بين هاتين الآيتين: الله خالق كل شيء، وهذا الفعل شيء أو ليس بشيء؟ شيء. الذي أحسن كل شيء خلقه، إذن الله خلق هذا الفعل وهو حسن. ينبغي أو لا ينبغي؟ ها؟ ينبغي. فكيف يمكن أن نجمعه مع النهي عن هذا الفعل الذي هو لا ينبغي؟ واضحة إن شاء الله هذه الشبهة، واضحة مقدار عمقها شديد. إذن هؤلاء، هذه الشبهة أدت بهم، أو أمثال هذه الشبهات أدت بهم إلى أن يقولوا أن الأفعال جميعا فعله سبحانه وتعالى، حسنها وقبيحها، ما أمر به وما نهى عنه. فسنحن الذين لا نقول بالجبر، كيف يمكننا أن نوفق بين هاتين المقولتين؟ نحن نضع يدنا على هذا الفعل المعين الذي هو وجود، الذي هو شيء، على هذا الفعل المعين، وهو أكل الطعام الحرام النجس المغصوب إلى ما شاء الله. هذا شيء فعل أو ليس بفعل؟ فعل. حسن أم قبيح؟ حسن، ينبغي أن يفعل لأنه فعل، وكل فعل فهو حسن. حرام أو ليس بحرام؟ حرام، ينبغي أو لا ينبغي؟ ها؟ لا ينبغي. كيف نوفق بين حسن الفعل والانبغاء، وبين حرمة الفعل وعدم الانبغاء؟ هذه المسألة إذا يتذكر الإخوة، نحن في الإلهيات بالمعنى الأخص كانت لنا إشارة إليها، وقلنا إن شاء الله تعالى سيأتي بحثها بعد ذلك. وهنا بحمد الله تعالى انتهينا من مجموعة من المقدمات الأساسية التي تستطيع أن تحل لنا هذه الشبهة، أن تحل لنا هذه المغالطة. هنا في مقام الجواب نقول، التفتوا جيدا، هنا يوجد عندنا ينبغي، ويوجد عندنا لا ينبغي، عندنا ولا يوجد عندنا، ولكن هذا الانبغاء وعدم الانبغاء لو كان مرتبطا بفعل فاعل واحد لكان متناقضا. يعني هذا الفعل، التفتوا جيدا، هذا الفعل بخصوصه ينبغي أن يوجد، وهذا الفعل بخصوصه لا ينبغي أن يوجد، متناقضان لو مو متناقضان؟ فيستحيل أنه في فعل واحد ينبغي أن يوجد لأنه حسن، ولا ينبغي أن يوجد لأنه ماذا؟ قبيح، محال هذا. ولكن في محل كلامنا هذا الفعل ينبغي أن يوجد، وهذا الفعل لا ينبغي أن يوجد. هذا ينبغي أن يوجد مرتبطة بمن؟ ها؟ مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، لأنها وجود، والوجود من يوجد الوجود؟ من هو؟ إذ لا مؤثر، إذ لا موجد إلا الله سبحانه وتعالى. ينبغي أو لا ينبغي؟ ها؟ ينبغي. لماذا ينبغي؟ حسن أو ليس بحسن؟ حسن أو ليس بحسن؟ ها؟ مقدماتنا السابقة ماذا قلنا؟ حسن أو قبيح؟ حسن، لأننا قلنا انظر إلى الفعل بالنسبة إلى تلك القوة التي ينبغي أن يصدر منها الفعل، فهو حسن لو قبيح؟ ها؟ فهو حسن. إذا حفظنا حسن هذا الفعل أو لم نحفظه؟ حفظناه أو لا؟ والله سبحانه وتعالى أوجد هذا الفعل، عندما أوجده أوجد قبيحا لو أوجد حسنا؟ إذن إلى هنا احنا لم نجد أن هناك فعل يتصف بأنه قبيح. طبعا التفتوا جيدا، مو الله سبحانه وتعالى أوجد هذا الفعل على خلاف إرادتي، لا، أردت أن آكل فأوجد ماذا؟ الأكل. تلتفتوا جيدا هذا عندما أقول الله أوجد مع حفظ المقدمات. منها من هذه المقدمات ماذا؟ من هذه المقدمات إرادة الفاعل الخاص، إرادة زيد. إذن هذا الفعل إلى هنا يعني أكل النجس، أكل الحرام، هذا إلى هنا هذا فيه قبح أو لا يوجد فيه قبح؟ لا يوجد فيه قبح، ولكن الشارع أو أنه هنا يقول الشارع لي أو للإنسان لا ينبغي أن تفعل. هذه لا ينبغي أن تفعل، هذه لا ينبغي مرتبطة بالله لو مرتبطة بالعبد، ها؟ بمن هاي لا ينبغي؟ بفعله مرتبطة لو بفعل العبد. إذن هذا مركز الانبغاء وعدم الانبغاء، صار فاعل واحد لو فاعلان؟ فاعلان جزاكم الله خيرا. وهل يوجد تناقض بين أنه في فعل بالنسبة إلى فاعل يكون ينبغي ونفس هذا الفعل بالنسبة إلى فاعل آخر يكون لا ينبغي؟ يوجد تناقض أو لا يوجد تناقض؟ ها؟ لا يوجد تناقض. حتى من حقك أن تسأل لماذا قال لا ينبغي؟ لماذا قال لا ينبغي؟ مع أنه حسن، مع أنه جميل. أقول لأنه هذا مانع لوصولك إلى الكمال المطلوب لك. فعندما قال لك لا ينبغي هو مو يريد أن يقول لنفسه، يقول لأجلك قلت لا ينبغي لأجلك. ما تريد أن تعمل لتعمل، تقع أنت ماذا؟ في المفسد. إذن يوجد تناقض بين قولنا الله خالق كل شيء الذي أحسن كل شيء خلقه، وبين أن بعض الأعمال محرمة وقبيحة ولا ينبغي أن تفعل، أو لا يوجد تناقض؟ مو فقط لا يوجد تناقض، بل توجد كمال الملائمة، لأن هذه التي هي ينبغي مرتبطة بالواجب سبحانه وتعالى، وتلك التي لا ينبغي مرتبطة بمن؟ بالعبد. سؤال، هذا القبح الموجود في الفعل قبح نفسي لو قبح نسبي؟ نسبي. أما حسنه حسن نفسي لو حسن نسبي؟ ها؟ ولا منافاة بين أن يكون فعل في نفسه حسن ولكنه عندما يكون مزاحما لغيره يكون ماذا؟ قد يفعل. نعم إذا كان هناك فعل في نفسه حسن وفي نفسه قبيح يلزم أن يكون ماذا؟ متناقضا. والله سبحانه وتعالى الأفعال بالنسبة إليه جميعا على حد واحد لو مختلفة؟ ها؟ الأفعال جميعا بالنسبة إليه على حد واحد، هذا الفعل وهذا الفعل، يعني فعل النكاح وفعل الزنا بالنسبة إليه نكاح وزنا، لو بالنسبة إلى زيد نكاح وزنا. إذن بالنسبة إليه لا معنى لأن يتصف بأنه حسنة أو معصية. من يتصف بالحسنة والمعصية؟ العبد الذي فعل هذا. وهذا معنى القول العميق للسيد العلامة أن الاتصاف بالطاعة والمعصية مرتبطة بالفاعل وليست مرتبطة بالله. لماذا مرتبطة بالفاعل؟ لماذا مرتبطة بالفاعل؟ لأنه هو الذي يريد أن يصل إلى كماله، فهذا الفعل في صراط كماله وهذا الفعل في ماذا؟ مانع مزاحم للوصول إلى كماله. النكاح في صراط كماله والزنا أعاذنا الله ماذا؟ في صراط كماله لو مانع من الوصول إلى كماله، مانع من الوصول إلى كماله. إذن هذا الفعل لو فعله زيد النكاح طاعة، والزنا لو فعله زيد معصية. هذه الطاعة والمعصية حدودها إلى أين؟ تصعد من الفاعل لو عند الفاعل وتقف، ها؟ هذا عنوان الطاعة والمعصية، تقف عند الفاعل وتصعد. ها؟ تقف، لا يمكنها أن تتجاوز. لماذا؟ لأنها هي طاعة ومعصية بالنسبة لمن؟ للفاعل بما هو فاعل. فلا معنى لأن تصعد إلى ماذا؟ فلهذا ما من حسنة فمن الله، أما السيئة فمن عندي، لأنه هذه لا معنى لأن تصعد. هذه السيئات سيئة إنما صارت سيئة بالنسبة لي، وإلا بما هي وجود سيئة وحسنة، بما هي وجود حسنة، بما هي وجود حسنون جميلون ينبغي. ما أدري قدرت أوصل المطلب إلى الإخوة أنه كيف ارتفع التناقض الأساسي هنا. إذن نحن عندما نأتي إلى الأفعال نجد أن هذا الفعل له نسبة إلى الله وله نسبة إلى فاعله، وكلتا النسبتين حقيقية. هذه هو مهمة إن شاء الله عندما نأتي إلى مسألة ماذا؟ مسألة الإرادة الإنسانية. هذا الفعل الصادر مني، هذا الفعل بالخصوص وهو شرب هذا الماء أو شرب هذا المائع، هذا المائع، شرب هذا المائع، هذا له نسبة إلى الله وله نسبة إليه. فنسبته إلى الله هو إيجاده لهذا المائع وإعطاء القدرة على إيجاد الشرب، وكلها يتصف بالمعصية أو لا يتصف بالمعصية؟ لا يتصف بالمعصية، الوجود والوجود حسن. ولكن نفس هذا الفعل لأنه يمنعني من الوصول إلى كمالي، لأنه يسلبني عقلي، فإذا سلبت عقلي كمال أم نقص؟ نقص. قال الشارع لا ينبغي، هذه مو لا ينبغي لي، لا ينبغي لك. واضح المطلب؟ وهذا معنى قول حكمائنا رضوان الله تعالى عليهم أن الحب حبان، حب تكويني وحب تشريعي. الحب التكويني مرتبط بالإيجاد، يمكن أن يوجد شيء في الوجود والله لم يأذن بوجوده، هذا فعل شرب الخمر، الله أذن به أو لم يأذن به. ها؟ إن قلت لم يأذن به هذا معناه وقع في سلطانه ما لم يأذن به تكوينه، وهذا محال شرك. إذن هو مأذون به، هذا الفعل مأذون، ولكن مأذون به تكوينان لو مأذون به تشريعان؟ مأذون به تكوينان، يعني الله أراده، أراده بعد أن أنا أردت ذلك، اللهم أراده فوجد، ولكن أمر به لو نهى عنه؟ ها؟ نهى عنه، وهذا النهي مرتبط به حتى يلزم التناقض في فعله، لو مرتبط به مرتبط به، فإذا كان مرتبطا به قال لي لا ينبغي أن تفعل أنت، مو لا ينبغي أن يفعل حتى يكون مناقضا لقوله ينبغي ماذا؟ أن يفعل. هسه أنا أضرب مثال، اختفتوا للمثال جيدا حتى يتضح المطلب، لأن المطلب عميق جدا ودقيق ومهم أيضا. لو فرضنا أن إنسان راكب السيارة وبيده سياقة السيارة، هو يقود ويسوق هذه السيارة، ولكن هذه السيارة بنحو تحتاج دائما إلى دفع من الخارج، وافترض فالشخص دائما يدفع هذه السيارة. هسه عندنا ثلاثة أشياء، عندنا سيارة وعدنا قيادة السيارة وعدنا الدافع للسيارة، متفقين؟ من غير تشبيه كما يقولون وإنما تمثيل حتى نقرب المطلب، افترضوا أن الدافع للسيارة هو الله سبحانه وتعالى، ومتى توقف عن الدفع السيارة ماذا تقطع، ما بها قدرة ذاتية أن تتحرك فيها أبدا، دائما في كل آن الآن ماذا تحتاج إلى دفع، فإذا توقف الدفع آنا ما بعد السيارة تمشي أو تقف، رفع اليد توقف السيارة خلاص، ولا يمكنها أن تتقدم ولا واحد من المليار من المليمتر، لأن حركتها بالدفع، مو هذا الدفع العرفي ها اللي يدفعها شوية تمشي وواقف ما حد يشغل، لا لا لا، افترض حركة فلسفية يعني دفع فلسفي، ما دام يدفع فحركة، يرفع اليد فتوقف نفسكم، هذه فعل الله سبحانه وتعالى. السيارة بمنزلة ماذا؟ السيارة افترضوها بمنزلة نفس الإنسان، قيادة السيارة افترضوها إرادة الإنسان، واضح صار المطلب؟ ها؟ الله سبحانه وتعالى دائما تعلقت إرادته بذلك أن يدفع، أن يدفع، ده يدفع هذا الإنسان، يعني ده يفيض عليه الوجود آنا آن، وزود هذا الإنسان عقلا داخليا وأعطاه ماذا؟ وحيا خارجيا، وهذا الإنسان جلس خلف هذه السيارة ليقودها. هسه هو إن أراد أن يقودها إلى البحر الله يدفع وما يدفع؟ يدفع، وين يروح هذا الإنسان؟ إلى البحر. يريد أن يقودها على الصراط المستقيم وتمشي على الصراط المستقيم، يريدها يمنة تكون يمنة، يريدها يسرة تكون يسرة، يريدها مستقيم على الصراط المستقيم تكون على الصراط المستقيم. هنا الله سبحانه وتعالى بفعله ماذا يقول؟ يقول ينبغي ينبغي ينبغي ينبغي، هاي الينبغيات انبغاءات، ما هي انبغاءات تكوينية، وهذا الحب التكوين دائما دي يفيض الوجود، ولكن هذا الوجود الذي دي يفاض عليك مرة أنت تستعمله فتذهب إلى ما هو في مفسدتك فحرمه عليك، وأخرى ما هو في مصلحتك فماذا فعل؟ أوجبه عليه. هذا عندما قال لا ينبغي في المحرم لأن فيه مفسدة، هذا يتنافى مع دفعه أو لا يتنافى مع دفعه؟ ها؟ لا، هم ده يدفع بشهادة أنه يوجد حب تكويني في الدفع أو لا يوجد؟ نعم ده يدفع كامل، وإلا إذا لم يرد فيرفع يده عن الدفع. إذن ما دام يدفع يعني يريد تكوينا، ولكن هذا يريد تكوينا، هذا يتنافى أن يقول لا من هذا الاتجاه، لا من هذا الاتجاه، لأنك تختلق، لأنك تقع في النار، يتنافى ولا يتنافى؟ لا يتنافى. إذن من جهة هو يدفع وهو الحب التكويني، ومن جهة أخرى لأنه أعرف بمصلحتك وأعرف بالطريق الموصل إلى كمالك، يقول هذا لا ينبغي، وهو ماذا؟ وهو البغض التشريعي مو البغض التكويني. ها، فإذا احنا عندما نضع يدنا على كل واجب على كل مطلوب هو محبوب تكوينا ومحبوب تشريعا، وإذا وضعنا يدنا على محرم وعلى كل ما فيه مفسد للإنسان هو محبوب تكوينا ولكنه محبوب تشريعا لو مبغوض. لماذا مبغوض؟ يقول لأجلك، لأجل الوصول إلى كمالك، لأجلك أنا بغضت لك هذا الطريق. يوجد تنافي أو لا يوجد تنافي؟ لا يوجد تنافي، أن يوجده وأن يقول يحرم عليك. واضح هذا المطلب؟ فلهذا ليش هو لا لا لا لا أبدا أبدا، الله سبحانه وتعالى قال الطريق الموصل إلي هذا الصراط المستقيم، قلنا أن الطريق الأقصر بين نقطتين هو ماذا؟ هو الصراط المستقيم. أعطاك عقلا وأعطاك ماذا؟ شريحة. حتى الآن أنت بدل أن تذهب في الصراط المستقيم تذهب يمنة ويسر. ياهو ياهو إيه نعم أعطاك الاختيار. قال أنت مراد، أقول مراد تكوينا يعني أوجده إذا أردت، إذا أردت مو جبرا، إذا أوجده لا لا أو إذا أردت، إذا أردت. إذا مقصودك أن الجميع ينتهي إلى الله، بلي الجميع ينتهي، ولكن واحد ينتهي إلى الجنة وواحد ينتهي إلى النار. أي هذا بالنسبة إلى إليك يكون جنة ويكون نار. وبأحسنتم بالنسبة إلي ورحمتي وسعت كل شيء جنة كانت أو نار، ورحمتي وسعت كل شيء مؤمنا كان أو كافرا، ورحمتي وسعت كل شيء قاتلا كان أو مقتولا، ورحمتي وسعت كل شيء حسينا كان أو شمرا. أنا كله دا أعطيه، ولكن هو هذا يستعمله في هذا الاتجاه ذاك يستعمله في ذاك الاتجاه. وهذا الذي قلنا مرارا فيما سبق إذا تذكرون، قلنا أن الفيض الذي يأتي من الله له لون أو ليس له لون. متى يتلون؟ عندي أنا وأنت يتلون عندنا، يكون طاعة ويكون معصية. وهذا معنى قولهم أن الطاعة والمعصية لا توجد فيها قابلية الصعود إلى الله حتى يتصف بهما، لأنها مرتبطة بي اللي أنا فاقد لكمال وأريد أن أصل إلى كمال. لماذا لا توجد فيهما قابلية؟ لأن الطاعة والمعصية فرع موجود فاقد للكمال ويريد أن يصل إلى كمال. هو الله فاقد لكمال أو ليس فاقدا للكمال؟ ها؟ ليس فاقدا لأي كمال. فلا معنى لأن نقول هذا طاعة وذاك ماذا؟ معصية. سالب بانتفاء الموضوع. واضح صار هذا؟ إذن إلى هنا استطعنا أن نثبته بأن الانبغاء التكويني وهو الحب التكويني لا يتنافى مع ماذا؟ مع البغض التشريعي وعدم الانبغاء التشريعي. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في حاشية له على الكافي الجزء الأول صفحة 150، التفتوا جيدا، الحاشية رقم 2، يقول: الحب حبان، حب تكويني يتعلق بوجود الشيء من حيث وجوده، من حيث هو وجود. وإذا هو وجود فمحبوب تكوينا لو مو محبوب، ينبغي أو لا ينبغي. هذا اللي ينبغي مرتبط بفعله لو بفعل غيره، بفعله، ولكن يرتبط بفعله يعني هو يوجده إذا أراده العبد، وإلا إذا لم يرده العبد لا. يعني هذا الإنسان عندما يمشي على الصراط المستقيم، صحيح الله يدفعه باتجاه الصراط المستقيم، ولكن القيادة بيدنا. قلنا القيادة هي إرادة الإنسان، هذه الإرادة بيدنا، بيد الإنسان. إذن هم هذا المشي على الصراط المستقيم ينسب إلى الإنسان حقيقة لأنه هو أراد هذا الطريق، وينسب إلى الله لأنه لو لم يدفع كان يمكنه أن يمشي أو لا يمكنه. فالنسبة إليه حقيقية، والنسبة إلى العبد أيضا ماذا؟ حقيقية. ولكن هذه بالنسبة إلى الله، هذا الفعل يتصف أنه طاعة ومعصية أو لا يتصف؟ لماذا لا يتصف؟ لا قابلية له، مو الله يقف أمامه يقول لا تصعد إليه، أنا لا أتصف بالطاعة والمعصية، لا معنى له. لماذا؟ لأن هذا الماشي في الطريق الفاقد للكمال من خلال المشي والسير يريد أن يصل ماذا؟ إلى كماله الفاقد، والله لا يفقد أي كمال. فلهذا قال: الحب حبان، تكويني يتعلق بوجود الشيء من حيث هو وجود، وتشريعي يتعلق بالشيء من حيث هو حسن وجميل ولا يتعلق بالقبيح أبدا. هذا الحب التشريعي بعد شو يصير؟ ها؟ هذه الإرادة التشريعية بعد ماذا تكون؟ إما إرادة تشريعية بأن افعل، وإما إرادة تشريعية بأن لا تفعل. أما في الحب التكويني وفي الإرادة التكوينية إلى معنى افعل ولا تفعل؟ لا، في الإرادة التكوينية مطلقا موجود. أما هاي الإرادة التشريعية تختلف. لماذا؟ هي الشريعة لمن له لو لي؟ الشريعة لطف لي لو لطف له. فائدة الشريعة لي لو فائدة الشريعة له. فائدة العمل لي أم له؟ وهذا إن شاء الله ما سنبينه بعد ذلك، أنه عندنا غرض وفائدة ترجع إلى الفاعل، وغرض وفائدة ترجع إلى من؟ إلى الفعل. يعني الله سبحانه وتعالى عندما شرع، عندما بين، عندما أنزل، عندما هذه كلها له غاية أو ليس له غاية؟ نعم، غايته ما هي؟ ترجع إليه لو ترجع إلى المخلوق. فلهذا يصدق قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه ليعبدون غاية الفاعل لو غاية العابد، غاية المعبود لو غاية العابد، غاية العابد. إذن الله سبحانه وتعالى أفعاله معللة بالأغراض لو مو معللة؟ معللة بالأغراض. من قال لكم أنه له فعل وليس له غرض؟ نعم، إذا كان مقصودكم له غرض، فائدة الغرض هو الهدف ترجع إليه، فمحال، لأنه عين الكمال. أما مقصودكم بأنه لا فائدة كما يقول الأشعري لا غرض، يعني أنه أوجد، أقول لماذا أوجد؟ تقول لا أعلم، لا يسأل عما يفعل. أقول لا، أوجد لغرض وهي العبادة. قل لماذا العبادة؟ لأن كمال الإنساني العبادة والعبودية. واضح صح؟ فإذا كان الأمر كذلك، إذا كان فلسفة التشريع وفلسفة الوحي قائما على إيصال المنفعة إلى الإنسان ومنعه عن ماذا؟ عما يفسد الإنسان، إذن لابد أن يوجد فيها إم ينبغي أن تفعل ولا ينبغي أن تفعل، وهذا لا يتنافى مع تلك الإرادة التكوينية التي هي ماذا؟ التي هي مرتبطة بفعله، وهي غير هذه الإرادة التشريعية التي هي مرتبطة بفعل غيره، لا هي مرتبطة بفعله. فلهذا في الحاشية رقم 1 صفحة 151 يقول للمشيئة والإرادة انقسام إلى التكوينية الحقيقية وإلى التشريعية الاعتبارية. التفتوا جيدا، مراد من الاعتبار مو أنه لا حقيقة له، فإن إرادة الإنسان التي تتعلق بفعل نفسه نسبة حقيقية تكوينية تؤثر في الأعضاء، وأما الإرادة التي تتعلق منا بفعل الغير فهذه هي الإرادة التشريعية. فلهذا إذا تذكرون في بحث التوحيد في السنة الماضية كيف ميزنا بين التكوينية والتشريعية؟ قلنا التكوينية المتعلقة بفعل المريد، والتشريعية المتعلقة ماذا؟ بفعل الغير. فلا يتنافى أنه من حيث أنه إرادة تكوينية كل شيء له مراد، هذا مراد وهذا مراد وهذا مراد وهذا مراد وهذا مراد. من هنا يتضح لكم شاء الله أن يراني قتيلا، هذه إشاعة، هذه إشاعة تكوينية لو إشاعة تشريعية بعد؟ تكوينية. إذا كانت تشريعية قبل عهد هو أمر بقتل الفساد، هذه الإشاعة يا إشاعة إشاءة تكوينية، هذه تتنافى مع قولنا أنه حرم قتل الحسين أو لا تتنافى بعض؟ لا تتنافى. لماذا شاء الله إشاءة تكوينية قتل الحسين سلام الله عليه؟ لأنه علم من الأزل أنه سيأتي شخص بهذه المواصفات يشاء قتل الحسين فشاء، ولكن حرمه عليه أو لم يحرمه عليه؟ حرمه عليه وقال ليس كمالك في هذا، مفسدتك، هلاكك في هذا، خسرانك في هذا، ولكنه لم يعمل بهذا النهي. لا منافاة بين أن يكون مشاء تكوينا وأن يكون محرم ماذا؟ تشريعان. لهذا سيد العلامة أكو رواية جيدة هنا في كافي يقول: شاء وأراد وقدر وقضى. قال: نعم. قال: قلت لأبي عبد الله: شاء وأراد وقدر وقضى؟ قال: نعم. قلت: وأحب؟ قال: لا. قالت: وكيف شاء وأراد وقدر وقضى ولم يحب؟ هذه أحب يعني لم يحب تشريع. شاء وقدر وقضى تكوينا نعم، ولكنه أحب تشريعا؟ ها؟ لا، مو بالضرورة لابد أن يحب. إذا كان في مصلحة الإنسان أحب تشريعا، إذا كان في ضرر الإنسان أحب له أبغض تشريعا؟ أبغض تشريعا. لهذا رواية أخرى يقول: إن لله إرادتين ومشيئتين، ينهى وهو يشاء. هذا يا نهي تشريعي، وهو يشاء ماذا؟ تكوين. منافاة ولا منافاة؟ لا منافاة. وهو يأمر وهو لا يشاء. يأمر تشريعا ولكن لم تشأ إرادته تكوين. لماذا لم تشأ؟ لأنه علم من العبد لا يريد، فتعلقت إرادته من الأجل أنه ماذا؟ لا يتحقق الفعل الخارج. لكن هذا لا يتنافى أنه ماذا؟ أنه يأمر. ومن حل هذه العويصة في كلام الأشاعرة وكلام المعتزلة، وهو أنه الله سبحانه وتعالى عندما أمر شاء أو لم يشأ. هذا الفعل الذي قام به، التفتوا جيدا، أو نهى، النهى عن المعصية، نهى عن الزنا. عندما نهى عن الزنا شاء الزنا من هذا الإنسان أو لم يشأ؟ إن كان شاء يقع جزما رغم أنفه، وإن كان لم يشاء لا يقع حتى لو أراد. الجواب: لا، إنما شاء في الأزل أو لم يشأ في الأزل تكوينا لم يشأ ذلك، لأنه علم من العابد أنه سيشاء أو لا يشاء فأمره ونهاه على أساس قدرته. فإذا كان قد أمره بالصلاة وهو يعلم منه أنه لا يصلي، ولكن لا يصلي بقدرته لو مجبورا، بإرادته لا يصلي، هو في الأزل شاء له الصلاة أو لم يشأ له الصلاة؟ لم يشأ له الصلاة. لماذا لم يشأ؟ لأنه علم منه أنه بسوء اختياره لا يشاء الصلاة، فهو من الأزل لم يشأ الصلاة. ولكن هذا يتنافى مع عقابه أو لا يتنافى؟ لا يتنافى مع عقابه. واضح المطلب إلى هنا؟ أكو سؤال؟ بلي؟ لا، أصلا مقتضى الحكمة أن الإنسان يكون مختارا، إما شاكرا وإما كفورا، مقتضى الحكمة هذا. وأصل الحكمة أنه يجعلك مختار إما هذا وإما ذاك، لأنك مالك في الاختيار. ما أحسنتم أن بغض النظر عن الواقع أنه بالنسبة إليك معصية أو بالنسبة إليك ماذا؟ طاعة. قلنا أن طاعة معصية بالنسبة إلى الله لا معنى له، بغض النظر عن أنه بالنسبة إليك طاعة أو بالنسبة إليك ماذا؟ معصية. فعلم منك أنك تشاء الفعل فشاء أزلا وأبدا، وعلم منك أنك لا تشاء الفعل فلا يشاء تكوينا أزلا وأبدا. جملة معترضة فقط. خب، في قوله تعالى من هنا يتضح قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أن هذه يا إرادة، إرادة تكوينية أو تشريعية؟ إرادة تكوينية. يلزم منها الجبر أو لا يلزم؟ لا يلزم منها الجبر. لماذا لا يلزم؟ لأنه علم من هذه الذوات الطاهرة أنها لا تشاء المعصية أزلا وأبدا، أنها تريد الطهارة أزلا وأبدا، فشاء لهم تكوينا أزلا وأبدا. هذا يتنافى مع اختيارهم أو لا يتنافى؟ لا يتنافى. تقول خب هذه لو شاء المعصية، أقول علي فلمن الأجل كان يعلم لو يشاء المعصية هو كان شاء له المعصية، لكن علم منه أنه لا يشاء المعصية فلم يشأ له تكوينا ماذا؟ المعصية. ولا يمكن أن تحمل هذه الإرادة على الإرادة التشريعية، لأنه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، يعني قل لو قلنا يريد تشريعا أن تكونوا طاهرين هذا مختص بالأئمة لجميع البشر، ها؟ وهذه الآية عند ذلك تسقط اختصاصها بأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأن الإرادة التشريعية للاجتناب من النجاسة وأن يكون الإنسان طاهرا هذا ليس من مختصات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. واضح هذا؟ من هنا ننتهي إلى هذه النتيجة الأساسية جدا، وهي أن جميع ما في الشريعة، التفتوا جيدا، من الأوامر والنواهي، من المستحبات والمكروهات، كل ما يوجد في الشريعة من ينبغي ولا ينبغي، سواء كان بنحو الإلزام أو لم يكن بنحو الإلزام، يعني الأحكام الأخلاقية، هذه ناشئة من مصالح ومفاسد بالنسبة إلى العبد أو لا؟ إذن عندما يقول الله صلي ولا تشرب الخمر، ماذا يريد يقول للإنسان؟ يقول صلي في مصلحتك، شرب الخمر في غير مصلحتك. يعني شرب الخمر في نفسه قبيح، يقول لا بالنسبة إليك قبيح، مو قبيح في نفسه، حتى تقول لعد أنتم تقولون الله خالق كل شيء الذي أحسن كل شيء خلقه، لا بالنسبة إليك أنت الإنسان، لأن لك هدف، ما هو هدفك؟ ها؟ الوصول إلى القرب الإلهي، هذا يقع في صراط شرب الخمر، يقع في صراط الإيصال إلى القرب الإلهي، لو يقع في صراط البعد عنه سبحانه وتعالى. جنابك الآن عندك هدف، التفت جيدا، عندك هدف أن تكون أقوى إنسان في هذا العالم، ترفع أثقال على رأسك، شايفين ذول اللي يرفعون أثقال مولان 400 كيلو 500 كيلو 700 كيلو ما أدري، هذا الغايه، هذه الغايه تريد تحققها لابد ان تفعل ماذا؟ تفعل ماذا؟ خذ جمله من الاعمال ينبغي ان تفعلها وجمله من الاعمال ينبغي ان تتركها. يعني بعد يمكن ان تدمن على شرب السيجاره ولا يمكن؟ اذا ادمنت على شرب السيجاره عندك هاي القدره؟ هذول اللي يركضون في المسافات الطويله 10 كيلومترات 20 كيلو 50 كيلومتر، هذا إذا كان مدمن على شرب السيجار هذا عنده قدرة على أن يركض 50 كيلومتر متوالي؟ ها؟ إذن من يريد هذا الهدف لابد أن يقوم ببعض الأفعال وينتهي عن بعض آخر من الأفعال، وهذا الذي يقوم به في مصلحته، يعني يصب بنفس تلك الغاية التي يريد الوصول إليها، وذاك يصب ماذا؟ في مفسدته، يعني يكون مانعا للوصول إلى الهدف الذي يريد الوصول إليه. وعلى هذا الأساس فكل حكم فيه ينبغي ولا ينبغي، هذا الذي فيه ينبغي يعني في مصلحتك، وهذا الذي فيه لا ينبغي يعني ليس في مصلحتك يعني في مفسدتك. هو بعض الأفعال متساوية، لا فيها مصلحة للإنسان ولا فيها ماذا؟ مفسد الإنسان التي نعبر عنها بالمباحة. واضح؟ إذن هاي القاعدة التي أسسها علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم، من أن الأحكام ناشئة من المصالح والمفاسد الواقعية، هذه تتنافى مع قولنا الذي أحسن كل شيء خلقه، أتتنافى؟ لا تتنافى، لأنه واقعية بالنسبة إلي، أما في نفسها هي مفسدة واقعية أو ليست مفسدة واقعية؟ ليست مفسدة واقعية، وإنما بالنسبة إلي تكون مفسدة واقعية. ولكن الكلام هذه النقطة الأساسية، الوقت الآن تقريبا ينتهي. الكلام والذي لا بد أن ننظر إليه وهو أنه هذه المصالح والمفاسد ما هي؟ أنتم تعلمون أنه في الشريعة توجد عندنا أمور عبادية وتوجد عندنا أمور غير عبادية. الأمور العبادية من قبيل الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، الخمس وإلى غير ذلك. هذه عندما نقول أن هناك مصالح ومفاسد، ما معنى أن وراء الصلاة مصلحة؟ ما معنى وراء ترك الصلاة مفسدة؟ ما معنى ذلك؟ ثم هذا الحب والبغض في نفس المشرع، التفتوا جيدا، هذا الحب والبغض في نفس المشرع، الحب للصلاة والبغض لترك الصلاة، هذا الحب والبغض مرجعه إليه لو مرجعه إلى الإنسان. الإنسان الله سبحانه وتعالى لا يوجد في وجوده حب وبغض. نعم بالنسبة إلى أفعاله يوجد عنده حب وبغض في وجوده، لا. أما بالنسبة إلى أفعال غيره هذا الحب والبغض مرتبط به لو بعفت غيره. هذا الحب والبغض مرجعه إلى ماذا؟ إليه لو إلى الناس، إلى الإنسان. هنا لابد أن نقف على هذه النقطة اللي طبعا وقت قد كما قلت منتهي إن شاء الله، أؤجل إلى اليوم اللاحق، إلى الدرس اللاحق، وهو أنه عندما نقول بأنه هناك مصالح ومفاسد وراء الأوامر والنواهي، ما هو المراد من هذه المصالح وهذه المفاسد؟ الإخوة يتأملون في هذه الأبحاث التي أشرنا إليها بدقة حتى أنه النتائج التي نريد أن ننتهي إليها تكون واضحة إن شاء الله تعالى في أذهانهم، والحمد لله رب العالمين.